السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم مباركة لي ولكم في هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان لسنة 4400 بعد الألف. وهذه أيضا رسالة إلى أمهاتي وأخواتي وبناتي المنتسبات إلى مركز مسفر جالي في الرحاب في الكويت وإلى سائر المسلمات. هذه نصيحة، نصيحة محب للخير لكنا، ألا وهو أن بعض النساء يحرصن على صلاة التراويح، وإن شاء الله تعالى يحرصن على صلاة القيام سواء في البيت أو خارج البيت، ولكن رسالتي هذه إلى من يحرصن على أداء هذه الصلاة في المسجد، يعني الخروج من البيت لأداء هذه الصلاة، وأنبه على بعض الأمور. الأمر الأول أن بعض النساء قد تعودن أن لا يخرجن من البيت إلا متعطرات، حتى لا يشم الناس منها إلا رائحة طيبة، وتقول أنا أين سأذهب من البيت إلى المسجد، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تخرج متعطرة فيشم رائحتها الرجال، سواء كان هذا الرجل السائق الذي يوصلها، أو كان هذا الرجل مارا في للمسجد ومرت هي أيضا للمسجد، أو في الطريق وهي تمشي. المهم أن ننتبه لهذه القضية، أن لا نتعطر وحنذهب إلى المسجد، بل نمتنع عن مثل هذه الأمور، فلا يعني نطيع الله بمعصيته جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن أيضا بعض النساء يشكين من كثرة الحديث أثناء الصلاة وبصوت مرتفع بين النساء، مما يشغب على الأخريات التي يصلين الجماعة. الأمر الثالث وهو عدم الاهتمام بتسوية الصفوف في أثناء الصلاة، فينبغي الاهتمام بتسوية الصفوف، وأن يبدأ الصف الأول ثم الصف الثاني من الوسط، ثم بعد ذلك عن اليمين وعلى اليسار، واليمين أفضل من اليسار كما نص على ذلك أهل العلم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يصلوا على ميامن الصفوف. الأمر الثالث ألا وهو الأطفال الصغار لا يؤتى بهم إلى المسجد، خاصة إذا كانوا مزعجين، سواء مزعجين بأصواتهم أو مزعجين بحركاتهم، فهؤلاء لا يؤتى بهم المسجد، وصلاتها في بيتها خير لها. الأمر الرابع ألا تحرص النساء دائما على الذهاب للمسجد، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وأجر أجرها وهي تصلي في بيتها أعظم من أجرها وهي تصلي في المسجد. لكن بعض النساء قد تقول أنا إذا لم أذهب إلى المسجد لم أصلي في البيت، لأني لا أحفظ أو لا أتشجع، لكن في المسجد أتشجع لهذا الأمر. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس من الذهاب إلى المسجد بما ذكرنا، وهو عدم التعطر وعدم رفع صوت المسجد، عدم جلب الأطفال إلى المسجد. وهناك أيضا قضية نبه إليها بعض الإخوة، أنه يرى بعض النساء يأتين المسجد سواء صلاة الليل أو صلاة التراويح، أنهن يأتين أحيانا مع السائق لوحدها، وهذا أمر لا يجوز بهذه الطريقة. تساهل في منتصف الليل تأتي لوحدها مع السائق، إما أن يكون معها أخريات أو يوصلها أرحامها من أولادها، أولاد أخيها، أولاد أختها، أولاد ابنها، أولاد بنتها، أن تكون هي في سيارتها مع أخواتها. المهم لا تحرص المرأة أن تذهب المسجد مع السائق لوحدها بحجة أنها تريد إدراك الصلاة، وقد حذر بعض أهل العلم من الخلوة مع السائق في السيارة، خاصة نحن نتكلم عن آخر الليل عندما تخرج إلى الصلاة، فنتنبه إلى ذلك الأمر. الأمر الخامس ألا وهو طالما أنك جئت إلى الصلاة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، فحاولي أن يعني تستشعري القراءة، تستشعري الصلاة، حتى تحصلي أكبر قدر من الأجر. ولا مانع إذا كنت تعرفين ماذا سيقرأ الإمام، خاصة إذا كان يقرأ مرتبا، أنك تقرأين هذه الآيات في البيت، تعرفين بعض معانيها، حتى إذا قرأ تعيشين مع القرآن. وفقني الله وإياكن إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.